السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: رجل صاحب مهنة استأجره رجل ليؤدي له خدمة بأجر متفق عليه، وبدأ العمل، وبعد اكتشفت أن صاحب هذا العمل ماله حرام، هل أواصل أو أترك العمل؟ بمعنى رجل مثلا غشاش في بيعة، يبني بيتا، أتى بسباك يعمل له في السباكة، فالسباك يعمل وفجأة اكتشف أن الرجل يغش في البيع والشراء، هل يواصل العمل ويأخذ أجره أم يترك؟ إن واصل العمل وأخذ أجره مقابل هذا العمل فلا بأس بذلك، وبالله تعالى التوفيق، وإثم الغشاش على نفسه، والله أعلم. يقول: ما حكم الشيعة يوم القيامة عند رب العالمين؟ أمرهم موكول إلى الله، لكن الذي يكذب بالقرآن يكفر، والذي يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة ولا يبرئها كما برأها الله سبحانه وتعالى كذلك يكفر، عياذا بالله من الكفر والنفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك ربنا يزكاه. أنت الشيخ، أعرف ما هي الشروط التي يعني ينبغي أن تكون متوفرة في طالب العلم، يعني بأي شيء يبدأ وبأي شيء يحتل به بالنسبة يعني هذه ليست شروطا، هذه استنصاح. ما الذي يبدأ به الشخص؟ يبدأ بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين، ثم علوم الإيمان التي يقولون عنها علوم العقيدة، والفقهيات التي يحتاج إليها بصفة دورية، كفقه الصلاة، فقه الصيام إن كان سيصوم، فقه الطهارة، الأشياء التي يحتاج إليها بصفة ضرورية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم، بارك الله فيك وفي عمرك وفي عملك يا شيخ. وياك. أسألك بالله عليك الدعاء أن ربنا يرزقني البنت صلاح تقرعني في الدنيا والآخرة. الله يوفقنا وإياك. اللهم آمين. حضرتك بسألك سؤال بالنسبة لزكاة المال، أنا عايزة معيش أعرف كمال جدي يكون معي عشان أطلع له زكاة. معك فلوس كم؟ يعني في حدود داخل على 30,000، بس أنا مش عارف هو داعي. لا، إذا أردت الاحتياط والأفضل زكي عنهم، لأننا إذا بنينا على نصاب الفضة فالثلاثون ألف تعدل 600 جرام فضة وأكثر، أما إذا بنينا على نصاب الذهب وهو 85 جرام من عيار 24 فسنقول إن المبلغ الذي معك لا يكفي لهذا، لم يبلغ النصاب الذهبي. لكن إذا زكيت أفضل وأسلم لدينك. طيب حضرتك لو كان في جزء منهم انا مسلف، يعني لسه ما تردريش مسلفة الشخص يعني. لا، عموما هو في الاصل اذا بنينا على نصاب الذهب لم تحل فيهم الزكاة حتى لو كانوا معك. طب حضرتك لو اتموا معايا النصاب فانا عايز اطلعهم مثلا زكاة، فممكن ان انا اطلع زي نظام حقيبة رمضان وانا لازم زكاة مال، المال مال ومش مالوش دعوة حقيبة رمضان؟ الله زكاة المال مال، الله يستر عليك. الله يبارك لك يا شيخ والله. طب هسأل حضرتك سؤال كمان. أيوة. حضرتك انا ساعات انا بصراحه انا بحب اسمع مثلا زي اناشيد الشيخ مشاري وكده في الزهد وكده، فدي فيها مشكله ولا عادي؟ عن ظروفك، ان كنت تفتني بالاناشيد والاغاني ابتعدي عن سماع اي واحد يقلب الفتنه. اذا كنت محترمه موقره استمعي كل ما يقربك من الله. نعم. السلام عليكم. صراحة يا عم الشيخ، عندي سؤال. نعم تفضل. عندي زوجتي يعني جوزة ثلاث بنات وجهزتهم يعني. نعم، جهزة ثلاث بنات وزوجتهم. زوجتك انجبت ثلاث بنات وزوجتهن يعني جهزتهم يعني وجهزتهن. فانا عاوزك تجيب لها ربع في البيت. ايه رأي سيادتك يا عم؟ يعني هي جهزته من مالها الخاص؟ يعني هي بتجيب بيع قراحين كده وبتجهز. و يعني عفوا سامحنا، الجهاز كم نسبته الى البيت الذي ستكتبه لها؟ البيت بتاعي انا. ايوه يعني البيت هذا المنزل نصفه يساوي قيمة الجهاز او اكثر بكثير. يعني هو بتاع يعني هو ربع يوجد ثلث اليد بتاعتها. يعني اذا كانت التكاليف التي دفعتها زوجتك تقارب نصف البيت او اقل بقليل واكرمتها وزدتها مبلغا جزاك الله خيرا. هو ربع يا شيخ، يعني ربع يا شيخ يجازل ثلث اليد بتاعتها. وانت تريد تكتب لها ربع اخر اضافي. ربع البيت بس اضافي. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما لم يضر غير الزوجة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. أريد أن عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. أول سؤال، أنا دلوقتي بودي أولادي يتعلموا القرآن. دلوقتي هم بيبقى عندهم أخطاء في القراءة، مثلا في الفتحة في الكسرة. انا دلوقتي لو علمت في المصحف بالقلم الرصاص كده دايره على الضمه دايره على الفتحه كده حرام؟ ليس حراما، ولكن الافضل ان تجعلي مصحفا خاصا بهذا. ماشي، على كل حال الكراهه موجوده، لكن اذا قلنا الغرض التعليم فنسال الله ان يتجاوز. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، نعم، دلوقتي انا عايز اعرف المرسوم عليه في الملابس، هل هي يعني انا دلوقتي لو مرسوم جمجمه او مرسوم دبدوب، هل ده يعتبر من ذوات الارواح؟ لا، الدبدوب ما فيش، ليس في خلق الله شيء يشبه الدبدوب، لكن الجماجم لانها اشعار لناس ليسوا بطيبين لا تفعل الجماجم. السلام عليكم. بس ما انا عارفه ان هي شيء مش كويس يعني، بس ابني الله يهديه يعني. خلاص انت ما تفرضيش علي راي ابنك، انا بينت لك اذا احببتي. السلام عليكم. حرام حرام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أسألك الدعاء يا شيخ لزوجي أن يبارك الله له في عمره ويبارك لي ويحفظ لي أزواجي وزوجي وأولادي. في زوجك وفي أولادك وفي المسلمين. ولي سؤال عند حضرتك يا شيخ. تفضلي. ما حكم الصلاة لو أنا لابسة شراب ألبس شراب؟ الأفضل ألبس شراب ولا ما ألبس شراب؟ الصلاة جائزة على كل حال، والأفضل لبس الشراب، لكن إن صليت بدون شراب فالصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة إن شاء الله. أرجو الدعاء يا شيخ لزوجي. الله يوفقنا وإياك وزوجك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضلي. نعم، قل حمل في الشهر الرابع وقدر الله ألا يتم وحدث إجهاض وذلك ليس لنا أي تدخل فيه، بل كنا نتمنى من الله أن يكمل، فما الواجب علينا فعله حيث أن الجنين نفخ فيه الروح؟ هل يغسل ويسمى باسم ويصلى عليه؟ إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين فيكون سقطا، والسقط هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ في ذلك قولان للعلماء، والأمر في ذلك واسع، إن صليتم عليه جاز، إن تركتم الصلاة عليه جاز، وبناء الحكم على حديث معلول وهو حديث المغيرة بن شعبة، السقط يصلى عليه ولا يثبت مرفوعا، فالصواب أنه من كلام المغيرة بن شعبة، وهذا حجة المجوزين للصلاة على سقط. أما المانعون ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، فاستدلوا بحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، فقاسوا على الميراث الصلاة عليه، ولكن أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على جابر بن عبد الله، فالأمر واسع في مسألة السقط، جاز أن تصلي عليه وجاز أن تترك الصلاة عليه، الأمر واسع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي لما كان بيصلي في البيت وبيقطع يصلي ويقطع يصلي ويقطع كده. طب وانا منعت من نفسي عنه عشان هو كان بيقطع الصلاة وكده. لا تمنعي نفسك منه، اسمه على نفسه وهو ما زال مسلما، لكن الويل لمن يترك الصلوات أو بعضها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وأيضا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ترك بعض الصلوات. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لرد المظالم أنا مش عارفة أوصل لأصحابها وكده. تصدقي عنهم إن عجزت تماما عن الوصول إليهم. تصدقي بالمبلغ عنهم إن عجزت تماما عن الوصول إليهم. أنا كنت بشتغل بالضبط في مزرعة، وكان الناس بيجيبوا بيض وكنت باخد بيض. خلاص اطلبي على نفسك، لازم تفضح نفسك وتقولي أنا كنت بسرق بيض. خلاص تعرفي أصحاب المزرعة رد لهم المظلمة. لا تعرفي الوصول إليهم أبدا، تصدقي عنهم. أما تفضح نفسك وتقولي كنت بسرق بيض، لماذا الفضيحة؟ ستر الله عليك فلا تفضحي نفسك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. يسأل سؤالا: إمام كان يصلي بالناس بصورة النجم ووصل فاسجدوا لله واعبدوا، فكبر وركع، فظن المأمومون خلفه أنه سجد، وعندما قال سمع الله لمن حمد قام المأمومون الذين سجدوا وقالوا ربنا ولك الحمد، عفوا، وقال ربنا لك الحمد، وفاتوهم الركوع. هل على المؤمنين شيء؟ إن كان فاتهم ركوع كامل فعليهم الإتيان بركعة بعد أن يسلم الإمام. أما إذا قاموا بعد أن سجدوا وركعوا وبعد ذلك أدركوا الإمام في سجوده فلا شيء عليهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ مصطفى، معجون الأسنان بيفطر؟ نعم. معجون الأسنان بيفطر؟ معجون الأسنان لا يفطر، لكن الأفضل البعد عنه. بس أنا بغسل بقي ومحضر بيدي أنا ببقى أصلا. على كل لا يفطر، كما قد سمعت والنبي كان يستاك، وعفوا أمر بالسواك عموما للصائم والمفطر، والسواك قد يكون من ذوي النكهات ولا يفطر، والمتوضئ بماء البحر يشعر بملوحة ماء البحر في فمه ولا يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندي سؤال شيخ، عندي يمين. تفضل. يمين طلاق، يمين طلاق. تفضل اسأل سؤالك. أنا كنت خدام الشيخ وقلت بالتالي ما نزيش نخدم. هل هنا عندي يمين طلاق أو طلاق؟ لا ما سمعت ولا فهمت. أعد سؤالك، ارفع صوتك. يا شيخ عندي يمين طلاق. ما يمين الطلاق؟ كنت نعمل في أحد المؤسسة وقلت ثلاث ما زلت نعمل في المؤسسة، هل عندي يمين طلاق أو طلاق كامل؟ معذرة، أعد للمرة الثالثة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة مع حضرتك شيميت. تفضلي. لو سمحت أنا كنت عايزة بس أسأل عن حاجة كانت بتجيلي زمان ودلوقتي رجعت تاني. أنا دلوقتي بحكم يعني سفر زوجي فأنا ببيت لوحدي في البيت، فبنام على وضوء وبنام بصلي الفجر وكده، أقوم من النوم على تسقيفة جسمي كله متكتف وعيني بس هي المفتوحة، ونغزة جاية من جين الضغط كبير قوي على ظهري، وأفضل أقرأ في آية الكرسي، يعني كانت بتتفك مني في الأول دلوقتي بطلت تتفك، يسمع صوت مثلا اذان الظهر ولا حاجه على اني فتيت مره واحده، بس انا ببقى حاسه بكل اللي حواليا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد وهنا علاجات لك. اولا اسال الله ان يصرف عنك ذلك، فان الله قال اجيب دعوه الداعي اذا دعان، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثانيا عوذي نفسك بالمعوذات مع سوره قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ادفلي في يديك واقراي السور الثلاث وامسحي راسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. ايضا اقراي الايتين الاخيرتين من سوره البقره، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخر السوره. وليتك تشغلين القران في البيت، وليتك ايضا تنامين مع احدى الصالحات، لا تنفردي في غرفه وحدك بل مع بعض الصالحات، وان شاء الله مع الذكر والدعاء يذهب كل داء بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك خير؟ الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك وفي علمك وفي عمرك وياك. تفضل. بقول يا شيخ انا معايا 10,000 جنيه لعم قريب مني، فبقول لي هديك 500 جنيه كل شهر لمدة 5 شهور بس برضاها يعني. يا عفوا، 10,000 جنيه مع عمك لك، مع عمك لك، قرض ولا تشغيل؟ قرض أو تشغيل؟ ده قرض يا شيخ. قرض لا يجوز لك أن تأخذ 500 جنيه لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طب حضرتك لو أنا أعطتهم له بعد كده أنا خلاص ردوا لي المبلغ الذي أخذته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل يصلي نفلا فجاء اخر يصلي فردا فاتم به، هل يجهر بالقراءه ام لا؟ يستمر على حاله، ان كانت النافله ليليه جاز له الجهر، وان كانت نهاريه يسر. ساعة حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم. حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر لا يصح. وأيضا قد أخذه العلماء على بعض رواته وهو العلاء بن عبد الرحمن، وحكم عليه بالنكارة غير واحد من الأئمة الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي وغيرهم. وأيضا فإن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأيضا فإن النبي قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فكل ذلك شاهد بالنكارة على متن الحديث والله أعلم. حديث يا شيخ إذا أمرت أن أسجد على 7 أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعر. صحيح، لكن به زيادة فيها ضعف وهي الجبهة، وأشار إلى جبهتي وأنفه، فالذي أشار ليس الرسول إنما هو طاووس أحد رجال الإسناد، وهذا له تأثير في الحكم بلا ريب. فمسألة السجود على الأنف هل تستحب أو أنها تبطل صلاة من لم يسجد على الأنف؟ الظاهر استحباب السجود على الأنف ليس الإيجاب وليس الفرضية، وهذه الزيادة التي زادها طاووس بناء على فهمه ليست هي من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك في الباب حديث لا صلاة لمن تمس أنفه الأرض ولا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، حضرتك أنا معي 4 أولاد وبنت، وآخر حملة في الثلاثة الأخرانيين جربنا كل وسائل تنظيم الحمل وتتعب فيهم، فحضرتك اللي رحنا للدكتور الحملة حضرتك آخر 5 شهور بتقوم تقدرش تنام من تعب الحمل، فالدكتور نصحنا بموضوع الربط، هل موضوع الربط ده حرام ولا حلال؟ موضوع الربط أقل أحواله الكراهة، ولا تصير إليه إلا إذا شهد أطباء ثقات عدول ذو خبرة أن زوجتك عليها ضرر محقق إذا حملت، فحينئذ سنبني على فتواهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولست أنت تتخذ القرار، لأن القرار قرار الزوجة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ هسألك سؤال. في أب جوز ابنه، وابنه ده ما كانش يجيب دخل خالص، وجوزه يعني عشان هو أنا مرات أب، وعشان ما يقولوش يعني مرات أبوه ما زوجته، ما هي اللي جاية لأبوك يعني. فالوقت أبوه مات من نعم أبوه مات من 7 سنين. يعني أب زوج ولده. أيوة. وبعدين ما المشكلة؟ هو أبوه بعد ما جوز ولده طلعوا من البيت، قعدوا ببيت تاني وعزلوا وحدي، وقعد 4 سنين الود ده كده. أبوه مات الوقت، أبوه ميت قديله 7 سنين. فالوقت مرته جاي ما تطلب الذهب مني، هو أبوه كان خد الذهب ديه عشان يسدد بعض الديون اللي عليه يعني. مرت الود ده اما تطلب الذهب مني انا الوقت. الذهب انت اللي اخذتيه منها ولا من اللي اخذه منها؟ اللي اخذه ابو الود. الذهب ذهب المرأة. الذهب ذهب المرأة مثبت في قائمة العفش او ليس بمثبت؟ الذهب في نظام بلدنا يثبت في قائمة العفش امانة عند الزوج. عند الزوج يعني الزوج ملزم به. الزوج ملزم به. يعني مش انا اللي ملزومه بيه. الزوج ملزم يتصرف يجيب لها ذهبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، حكم الوسواس في العقيده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأي سوره الاخلاص ولا تحدثي بذلك احدا. السلام عليكم. يسال سائل عن، يقول أريد الفتوى في التأمين على الحياة، ابتعد عنها فهذا ضرب من ضروب الحرام. يسأل سائل يعمل تاجرا، وأعطاني أحد أصدقائي مبلغا من المال بقصد أن يشغله، اتفقنا على أن الربح إلا يخرج من ماله سيقسم الثلث والثلثان، هل هذا حلال أم حرام؟ ما دمتما اتفقتما بالتراضي على هذا فلا بأس بذلك. يسأل سؤالا، ما كفارة الغيبة والنميمة؟ الاستغفار ثم إصلاح ما قد أفسدت قدر استطاعتك. كيف تريد أن تعرف كيفية غسل المرأة لشعرها في الوضوء؟ هو سنة المسح، تمسح شعرها، تمسح شعرها. تريد أن تعرف طريقة الجلسة في الصلاة في التشهد الأول والثاني؟ في التشهد الأول الافتراش، تقيم الرجل اليمنى والرجل اليسرى نائمة وتجلس على الرجل اليسرى، هذه الافتراش، رجل يمنى قائمة والرجل اليسرى مبسوطة ومقعدتها على الرجل اليسرى. أما في التشهد الأخير فالتورك على الأفضل لمن يستطيع، يدخل رجله اليسرى بين فخذه وبين ساقه اليمنى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ بالله يا شيخ لا تنوع القول الراجح في زيارة المرأة للقبور. زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة أراها جائزة، وذلك للآتي ذكره. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثالثا، أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فلما قيل لها في ذلك قالت كان النبي نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه هذا. وعن الأحاديث المانعة مثل حديث لعن الله زوارات القبور فالخلاف قائم في تصحيحه وتضعيفه، ولو ثبت لحمل على المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة هو البدعة، أو كما قالت عائشة ما معناه أنه منسوخ. وحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يؤيد هذا النسخ بعمومه. وحديث الرسول لفاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. ضعيف منكر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، في زوج يطلب من زوجته فعل اللواط وهي ترفض ذلك، فهل يجوز ان هي تطلق؟ فهي تطلب الطلاق، فهل لها ذلك؟ لها ان تطلب الطلاق، وهي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر اتيان المرأة في الدبر وملعون فاعل ذلك. فإذا أصر وأكره المرأة فلها أن تطلب الطلاق ولا تطيع أبدا في ذلك. طب أخوها بيقول لها أصبري لا تصبر على الكبيرة، لا تطيعه في ذلك. قل حلفت إن لم أذهب إلى مكان ما إلا يوم الخميس، واعتقدت أن اليوم الخميس، وذهبت على أساس أن اليوم الخميس، هل علي كفارة؟ لا، أنت دخلت في المخطئ. ولغو اليمين له ثلاث صور عند العلماء. الصورة الأولى التي عليها الجمهور أن يقول الرجل لرجل تعال افعل كذا، مثلا قل لا والله، بلى والله، دون تعقيد القلب. والصورة الثانية من المخطئ بسم بالله أخذ أن القادم الزيت، فإذا بأمر وأنت لم تقصد كذبا. اليمين الثالث، الصورة الثالثة للغو اليمين، يمين الناس، تقسم أنك ما أكلت وقد أكلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمحت يا شيخ، أنا زوجي توفى من 3 سنوات. الله يرحمه. وكان في مبلغ جالي بعدها من المال. ادعي له بالرحمة، ادعي له بالرحمة، الله يرحمه. وكان جالي مبلغ بعد كده وانا معي 3 اولاد منه يعني، فانا عايشة مع والده ووالدته، انا من الاسماعيلية وهو من مدينة جنة. هذا المبلغ ما صفة هذا المبلغ يا شيخ؟ المشكلة مش في قيمة المبلغ بعد اذن حضرتك، هو المبلغ ده ابتدى ينقص منه. يعني كان حوالي 3000 أو 4، بيزا علي مثلا 300-400 بينقصوا من المبلغ. وبعدين بعدها بفترة لقيت برضو لما يكون معي فلوس احطها في البيت ما لقيهاش. يعني تريدي تقولي في عفاريت بتسرق الفلوس في البيت يعني، ولا ايه؟ مش فاهم انا والله يا شيخ، مش مقتنعة. هما في البيت بيقولولي كده. لا لا لا لا لا، اضحكوا عليكي. اقفلي اقفلي الدولاب، اقفلي الصندوق، والنبي يقول ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يا شيخ بعد اذن حضرتك، ده انا كنت بغير مكان الحاجه يعني كذا مره، لحد ما راح ذهب من ودن بنتي. يا اختي الكريمه، في حرامي في البيت، الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك يا شيخنا، يعني كل شوية بحب أصلي لربنا، وبعد شوية لاقي نفسي أعمل ذنب وأقول لي أنا أرجع تاني، أنا محرج من ربنا، ونفسي أعمل حاجة كده توبة نصوحة، ما أعملش أي مشاكل بعدها تاني. قل يا رب، قل يا رب. أنت أسأل أصلي كده لله يا رب، اصرف عني السوء والفحشاء. قل هذا القول، يا رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. بارك الله فيك. يسأل هل قرب رمضان لذة يستشعرها القريبون من الله؟ وهل هذا من الشعور بهذه اللذة دليل البعد عن الله؟ لا يستلزم الأمر ذلك. صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تصلى سرا أم جارا؟ إذا كنت في جماعة فجر بها، إذا كنت فردا فالأمر واسع وصل سرا إذا كنت فردا. النافلة هل تصلى أم لا؟ حينئذ صل النافلة أيضا. خروج المرأة من بيت زوجها ومكثوها في بيت أهلها وخلعوها النقاب ونزولها للعمل دون رغبة للزوج، كل هذه معاصي من الزوجة ونشوز منها. ما حكم رفع اليدين المشروع في الصلاة عند الركوع قبل أن يكبر الإمام ويدعي أنه لم يحرك جسده؟ يعني هو يرفع يديه قبل أن يركع لكن لا يركع إلا بعد الإمام، فرفع اليدين يكون عند الهوي للركوع، ويستحب أن لا تبادر الإمام بذلك، أعني برفع اليدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت أفرد الشيخ، أنا لما أقول بقوم أصلي للفجر فغالبا بيقوم الصلاة عندنا بدري فبأخر السنة لبعض الصلاة، فده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز على قول لفريق من العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر، والنهي شمل بعد الفجر وبعد العصر، فلما قضى بعد العصر دل ذلك على جواز صلاة سنة الفجر بعد الفجر. لكن هل هذا لك عادة يومية أو ماذا؟ لا ينبغي أن يكون عادة يومية. أحيانا كثيرة الحقيقة. على كل قد سمعت. طب لو سمعت عزتك ينفع ندى للمريض وفي أخ بيدي المريض يقول اللهم بمسح عليه بيمينك الشافية، هذا يجوز ولا؟ اللهم اشفي عفوا؟ بيد أخ بيد المريض طب يقول اللهم بمسح عليه بيمينك الشافية. اللهم امسح على عبدك بيمينك الشافية؟ لم يرد هذا الدعاء. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا والدتي متوفية، يجوز إن أنا أصوم لها؟ هل كان عليها أيام لم تصومها أو نذر؟ إيه؟ هل كان عليها أيام؟ كان في أيام عليها بس أخويا كان بيطلع على الفطار. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. كان في عليها أيام بأخويا كان بيطلع على الفطار بتاعها. يعني ايام هذا كانت للمرض ولا لماذا؟ ايوه كانت مريضه مع السكر او الضغط وكده. خلاص، صيام النفل عن الميتين لا، الا اذا كان عليها نذر او فرض. فاذا كان عليها نذر، صيام نذر او صيام فرض لوليها ان يصوم عنها، غير ذلك لا. يسال رأس مال الوفاة الذي تتحصل عليه الزوجة من الضمان الاجتماعي بعد وفاة زوجها، هل يعتبر من التركة؟ إذا كان قيمة الدفن التي يقولونها، قيمة الخرجة التي تأخذها المرأة من مكان العمل، فالخرجة خرجتان، خرجة يسيرة ينفق منها على دفن الميت، وخرجة كبيرة تقسم كتركة، إلا إذا جاءت مسمى لشخص بعينه. عندي أكثر من 100 جرام من الذهب على زكاة. نعم عليها زكاة ربع العشر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا جوزي مش عايز نروح عند أهلي. لماذا؟ عشان أخويا اعتدى على بنته يعني. استغفر الله وأتوب إليه. ممكن يكون ضربها مثلا، ممكن يكون ضربها، الله ينور عليكم، ممكن يكون ضربها. على كل كلميني في الهاتف يا أختي، كلميني في الهاتف، خذ الرقم وكلميني في الهاتف أوضح لك السؤال إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم نعم. أهل السؤال لو سمحت. ها؟ يجلس ويقرأ يعني قرآن، يعني كل واحد يقرأ مثلا بابا أو شيء مقابل ذلك يعني، هل هذا يعني؟ لا مانع من أن يجلس شخص يقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، بارك الله فيك. يقول السائل ما الحكم إذا فاتتني صلاة العصر ثم تذكرتها ثم جاء وقت المغرب في نفس اللحظة، صليها ثم صلي المغرب. يقول أنا علي صيام 3 شهور من صيام الفرض في رمضان للحمل والرضاعة، وسئلته كانت نحيفة وقتها، ماذا تصنع؟ تعيد هذه الأيام ولو متفرقة، هل يشعر الميت بالزيارة له في القبر؟ الله أعلم بذلك. لكن حديث إنك لا تدري ما أحدثه بعدك دال على عدم ذلك، وإن كان هناك تفصيل أوسع. أخذت منه قرض 20,000 جنيه مقابل أن أضمنه في قرض استثماري 200,000 جنيه، وأن أرد هذا القرض 20,000 كما هو دون زيادة. السؤال: ما هو موقفي من ضماني له في القرض؟ عملك كله خطأ، فأنت ضمنت في ربا، وأيضا ساعدت في قرض جر نفعا، عملك غلط، الذي عملته حرام، كنت تستطيع التعديل عدلت. هل يجوز تقسيم الميراث في حياة الوالد إذا خشي من خلافات بين الورثة؟ جاز له أن يعطي كهبات، يعطي كهبات أو يقسم ويحفظ المرء الورق مع شخص أمين، فإذا مات أعطى لكل ذي حق حقه. تقول: يا حامل، عند الوضوء أشعر بحالة منفرة، وخاصة عند الاستنشاق والمضمضة أشعر بالقيء. مسألتها أقرب إلى الطب منها إلى الفتوى الشرعية، لكن سؤالها تقول: هل يجوز الوضوء بدون الاستنشاق والمضمضة؟ نعم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ليستا من الفروض أو الأركان، فيجوز للشخص أن يتوضأ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، هذا يجزئ وبالله التوفيق. يقول: إنه مغترب في إحدى الدول ويصلي في البيت، هل صلاته مقبولة؟ لأن الطريق إلى المسجد ليس بآمن. الصلاة مقبولة إن شاء الله ما دام الطريق ليس بآمن، الصلاة صحيحة. إخواني وفقهم الله يسيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها مباركة ميمونة مدافعة عن الحق إنما كان. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك، وأن الله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشفه أحد سواه. وذكر الجميع بالدعاء للبلاد والعباد أن يصلحهم الله، وأن يهب المسيئين للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين ويقضي الدين عن المدينين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم الموتى موتى المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.